نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا. وبعد، في تفسير الجلالين وصلنا إلى آية 250 من سورة البقرة، قوله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده. سمح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، تصافوا أحسن ما صافوا، أي ظهروا لقتالهم وتصافوا، قالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وثبت أقدامنا بتقوية. القائلون هم الفئة القليلة الذين ثبتوا مع طالوت ويظنون أنهم ملاقوا ربهم، 312. نعم، أفرغ أصبب، هذا معنى أفرغ. قال أفرغ القربة إذا صب ما فيها، وكأنهم يعني سألوا الإكثار عليهم من الصبر والثبات، لأن الأمر شديد فيحتاج إلى أمر كبير. نعم. وثبت أقدامه، وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. ثبات ليس مقصود ثبات عظام الأقدام على الأرض، إنما ثبات القلوب. إذا ثبتت القلوب ثبتت الأقدام، وإذا ضعفت القلوب فرت القلوب فرت الأقدام. نعم. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. قراءة نفرها بالواو المسهلة ما هي بالهمس. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم كسروهم بإذن الله بإرادته وأمره الإذن القدري والشرعي، ما لأنه في قدري لأنه هو الذي قاله كن فكان، والشرعي لأن الله يحبه، لأن الله يحبه. نعم، جهاد هذا. نعم. وقتل داود وكان في عسكر طالوت جالوت وآتاه أي داود. نعم. داود النبي داود عليه السلام قبل النبوة كان رجلا قويا، لأن الله وصفه بذي الأيد، وصفه بالقوة، وداود ذا الأيد أي ذا القوة. والأيد هنا المراد بها القوة، هي مفرد وليس الجمع، جمع أيدي، كان قويا. وهو الذي قتل، كان يقاتل بمقلاع، المقلاع التي يجعل فيها الحجر ويرمى بها، فقتل داود، قتل هذا جالوت، قتل داود جالوت. نعم. وآتاه الله الملك في بني إسرائيل، وآتاه يعني والحكمة والنبوة بعد موته. يبدأ بالواو والنبوة، همشي. نعم. والحكمة والنبوة بعد موته بالواو والنبوة. نعم شيخ، عندي بالواو. وش نسختك الدراسات؟ مركز الرسالة للدراسات. لا بدون الواو، لأن تفسير للحكمة بأنها النبوة، والحكمة ينصي معكم المحققة وأتاه الله الملك والحكمة، أي النبوة بعد موت شمويل وطالوت. النبوة بعد موت النبي شمويل صمويلها، والملك بعد موت طالوت الملك طالوت. نعم. والحكمة النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع لأحد قبله. نعم قبله، أما بعد فاجتمعت لسليمان ابنه كان ملكا نبيا. سبحان الله. نعم. وعلمه مما يشاء كصنعة الدروع ومنطق الطير. ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل بعض من الناس. بعضهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم بدل. يعني كلمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فكلمة بدل، فكلمة بعض بدل من الناس. أنت عندك كده بدل بعض من الناس، ليست كل، لأن البدل لما يأتي بعد بدل كل من كل أو بدل بعض من كل، هذا مراد بدل بعض. يعني أنت عندك فاصلة، أنا أشوف في فاصلة ما لها، هي كلها يقول بدل بعض، وليس المراد دفع الناس كلهم بكلهم، لا قال بعضهم ببعض. كلمة الناس عموم، ها؟ لما قال بعض جزء بعد تبعيض، هذا المراد بعضهم ببعض. نعم. ودفع، ولو ذا دفع الله الناس، منصوب بالمصدر النائب عن فعله، كأنه لولا أن يدفع الله الناس، أن يدفع، فدفع على المصدر نصب الناس مقام فعله بعضهم ببعض. نعم. ببعض لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب المساجد. ماذا هذا؟ بيان لمشروعية الجهاد. قد يقول قائل يحيى الأنبياء ويقتلون ونرمي وكذا ويشرع التقتيل، كيف؟ يقول الله لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا لم يشرع الجهاد وقتل الأعداء يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض. ذلك في الآية الأخرى في الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني نظر إلى المعابد المسلمين في كل جيل، صوامع والبيع في زمن الأنبياء السابقين، والصلوات مصليات، الناس التي ليست مساجد، مصليات الطرق، مصليات صورات، وقيل هي نوع من المعابد للمسلمين السابقين، والمساجد معروفة. ولذلك الأعداء إذا استولوا يفسدون. قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. لما استولى النصارى والرومان على بيت المقدس أفسدوا وعطلوا بيت المقدس وجعلوه محل قمامة، وهكذا يفسدون مثل إفساد اليهود الآن، يعطلونه يدنسونه. فلذلك يدفع الله بعضهم بهذا، شرع الجهاد لدفع المفسدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، بكثرة الشرك وكثرة المفسدين، وذلك يدفع الله بعضهم، وهذا يدل في الرد على الجهلة الذين يقولون كيف الأنبياء يأتون بقتل وكذا. نقول يدفعون الشر، لأن الأعداء والمفسدين لا يدفعون إلا بالقتل. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لم لا تعلمونهم الله يعلمون. نعم. ولكن الله ذو فضل على العالمين فدفع بعضهم ببعض. الشيخ ابن سعدي ملحظ لطيف هنا جميل. وين النسخة؟ ترى احنا كل يوم قربناها نسخة ابن سعدي، تفسير السعدي. ضروري له كلام جميل هنا أو في سورة آية الحج. تفسير السعدي أنت اللي خدت بيدك. شو بالجهة دي هذي؟ أنا أي شيء تحت تحت إيه ده تحت هذي طلع إيه أبي يقراها صوته أنا سهدي في ضروري كلام جميل الشيخ. خضبنا التفسير كل يوم قلنا جيبوه هنا. هو في أحد الموضعين تكلم كلام جميل. يقول الشيخ قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى وإظهار دينه، ولكن الله ذو فضل على العالمين حيث إذا شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافع عنهم ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونها وأسباب لا يعلمونها. ثم قال تلك آيات الله تلوى عليك بالحق أي بالصدق الذي لا ريب فيه المتضمن للاعتبار للاعتبار والاستبصار وبيان حقائق الأمور وإنك لمن المرسلين. فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله علينا من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم، بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه الأمور، فدل على أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني تذييل الآية وختامها بقوله وإنك لمن المرسلين، تلك آيات الله التي نقصها عليه وما صنع بأوليائه ونصرهم، وإنك لمن المرسلين دلائل على نبوتك. قال في هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب، فمنها أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقد وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه ثم العمل به أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم، كما وقع لهؤلاء الملأ حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم

أنهم تحت سلطة كفار واستعمار، نظر أنها نعمة من الله، لكن انظر إلى غيره من الكتاب أنها ذلة وأنها خذلان، ها؟ إيه؟ ما ينظرون إلى جهة الشكر، إنما ينظرون إلى جهة الجزع وعدم الصبر. وهذا ما كان يسميه شيخ الإسلام، عبر عنه قال إن من يرى ما يصيب المسلمين فيولول كتولول النساء، ها؟ لا، إما يعمل بما استطاع، يعمل بما يستطيع، يعمل بما يستطيع ولو بالدعاء، فهو ليس بسهل الدعاء عظيم، لذلك انظر إلى التخاذل فيه. فالعجيب كلام الشيخ، نظر أنها نعمة من الله وأن الله يدفع بهم وأن هؤلاء فرق بينهم وجعلهم متحاسدون لا يصلون، ها؟ ثم قال وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه، يعني النص، بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم، والشعور مبدأ العمل، فنحمده ونسأله أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع ولينصرن الله من ينصره، أي يقوم بنصر دينه مخلصا له في ذلك، يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. إن الله لقوي عزيز، أي كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم، فأبشروا يا معاشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم وقوي عدوكم وعدتهم فإن وعدتهم فإن ركنكم القوي العزيز عز وجل، ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون، فاعملوا بالأسباب المأمور بها ثم اطلبوا منه نصركم، فلا بد أن ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى آخر كلام، هو كلام جميل. أردنا بس التنبيه على أنه يعني ننظروا إلى الحكمة. قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك هذه الآيات، آيات الله نتلوها، تلك يعني النازلة، تلك هذه الآيات التي أنزلت، أو القصة التي هي العظات والعبر، لأن آية على صدق موعوده عز وجل فنصر الفئة القليلة. إما أن المراد الإشارة إلى الآيات المنزلة هذه القرآنية، أو الإشارة إلى الآيات الكونية في نصر الضعفاء لما نصر الله. المصنف يقول هذه تلك هذه الآيات التي قرأنا عليه، أيوه، نتلوها آيات الله نتلوها نقصها عليك يا محمد بالحق بالصدق وإنك لمن المرسلين، التأكيد بإن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلا. مر معنا كلام الشيخ السعدي أنها فيها قال دلائل على صدق خبره المطابق لما للواقع المعروف عند أهل الكتاب، مع أنه لم يكن له كتاب يقرأه ولا يعرف القراءة ولا يخطه بيمينه صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، من هذا اليوم المبارك، في هذا المجلس المبارك، أن تفتح على عبادك المؤمنين بالإيمان والنصر والتأييد، وأن تحمي المسلمين من إخواننا في فلسطين، وأن تنقذهم من هذا العدو الغاشم، وتحميهم من اليهود ومن أعوان اليهود ومن من يسببون الفتن. اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر كتابك سنة نبيك، اللهم انصر كتابك سنة نبيك، اللهم احمي بلادنا وبلدان المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم سلم سلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود ورده إلى المسلمين ردا جميلا. اللهم طهر المسجد الأقصى من أدناس اليهود ورده إلى المسلمين ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبهم وادفع عنهم البلاء والفتن. اللهم ادفع عنهم المفتنين والمفسدين والفاتنين. اللهم سلمهم يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم وقوي ضعفهم وكن تولى أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.